معه احمد سلمان مسعود العبدلي الفيفي من جبل فيفا. يقول: انا رجل كبير طاعن في السن، وقد تزوجت نساء كثيرات، ولدي 3 أولاد و8 بنات، ولي اموال من بيوت واراض، وقد وزعت البيوت والاراضي على ورثتي على 3 أقسام، فجعلت للابن الاكبر من زوجة سابقة ول3 من اخواته 1/3 المال، وللابن الثاني الذي هو من زوجتي الحالية و3 من اخواته ايضا 1/3 المال الثاني، وللابن الاصغر وهو ايضا من الزوجة الباقية واختيه وامه 1/3 الاخير من المال، فجعلت لكل ذكر و3 إناث 1/3، ولكن الاولاد من الزوجة السابقة والتي هي ليست على ذمتي احتجوا على هذا فقالوا: ان الاولاد الذين مع امهم هم اكثر منا نصيبا، ذلك انهم يرثون امهم لو ماتت قبلهم، ونحن ليس لنا غير هذا، ولذلك فقد اصبحت في حيرة من هذه القسمة، فاسأل هل هي صحيحة بهذا الشكل ام لا، وماذا يجب علي ان افعل ان لم تكن صحيحة. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قبل الجواب على هذا السؤال، أود أن أنصح هذا وأمثاله ممن يقسمون أموالهم على ورثتهم في حياتهم، أنصحهم أن لا يفعلوا ذلك، لأن الله تعالى إنما جعل هذه القسمة بعد الموت، ولأن الإنسان قد يحتاج في المستقبل إلى ماله، فيكون أخذه واسترداده منهم بعد أن أخذوه وملكوه يكون فيه شيء من الصعوبة، ولأنه قد يموت أحد من هؤلاء قبل موت هذا المورث الذي قسم ماله بين ورثته، فلينتظر الإنسان وليبقي ماله بيده، فإذا ارتحل عن الدنيا ورثه من يرثه على حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية. وأما بالنسبة لعمل هذا الرجل الذي وزع ماله أثلاثا وجعل لأحد الأبناء مع 3 من أخواته 1/3، وللثاني مع 3 1/3، وللثاني مع 2 وزوجته 1/3، نعم، أقول إن هذا التوزيع فيه نقص وهضم على الأخيرين وهم الزوجة ومن معها وهو الابن وأختاه، فيه هرم لحقهم، لأن حقهم أكثر من 1/3، حقهم الأم أكثر من 1/3، إذ أن هذه المسألة تقسم من 16 سهما، سهمان للأم لأنها زوجة، والباقي 14 سهما يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للذكور 3 6 أسهم و8 أسهم للبنات لكل واحدة سهم. وبهذا يتبين أن نصيب الزوجة مع الابن والبنتين أكثر من 1/3، فإذا رضيت الزوجة ومن معها بذلك وكان من معها بالغين عاقلين فلا حرج، وإلا فليعدل القسمة على حسب ما قلناه في هذه المسألة إذا كان يريد أن يقسم على حسب الفرائض التي قسمها الله عز وجل. نعم، على أني أحب أن يعيد النظر في هذه المسألة وأن يبقي ماله في ملكه حتى يقضي الله عليه ما أراد، فلا يدري، فربما يطلق الزوجة أو تموت، وربما يموت أحد من الأولاد من الذكور أو الإناث فتختلف المسألة. نعم، نعم. لو أراد أن يقسمها قسمة شرعية كما تفضلتم وفصلتم، هل يجوز هذا قبل موته هو؟ لأنه يعني ربما تموت الزوجة قبل، وربما يموت أحد الأبناء، وكما قلت يجوز ذلك.